أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان من يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها فإن كانت اثنتين ابنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم والله بكل شيء عليم وإن يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم